بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا يليقان بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يماثل صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من يذكر أيضا من أدلة إثبات صفة اليدين لله جل وعلا؟ ذكر قل إن الفضل بيد الله. أحسنت. ذكر نعم لا المقصود بأيد أي بقوة. هات غيره. ما تستحضر يا ريمي؟ بقي غيره. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أحسنت. غيران عندك أزيد؟ تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. يا هات أنت الذي هنا. ماذا قلت؟ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عندك قل من بيده ملكوت كل شيء. نعم يد الله فوق أيديهم. الآية التي قرأناها بل يداه مبسوطتان أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. عبد الكريم ها؟ السماوات مطويات بيمين والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أحسنت. فصفة اليدين ثابتة لله جل وعلا يليقان بجلاله. ومن السنة من يذكر أحاديث من السنة. نعم وكلتا يدي يمين حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم. حديث أبي موسى في مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم في حديث أهل الجنة قالوا لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. نعم إن الله يطوي السماوات بيمينه فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ويطوي الأراضين بيده الأخرى. نعم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. أحسنت. متفقون عليه عن أبي هريرة. دقا سليم. وبيده الأخرى القبض والبسط يخفض ويرفع هو في نفس الحديث. نعم إن الله يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا كما تليق جلاله. نعم نعم في أحاديث متكاثرة خلقك الله بيده. في أحاديث الشفاعة يقولون لآدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له. نعم عند من؟ نعم أحاديث كثيرة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده. نعم قد ذكر. عندك سليم؟ طيب إثبات الأصابع وهو يصلح لأن الله عز وجل ذكر الأصابع في السنة وذكر في القرآن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عندك سعيدي؟ ارفع صوتك، فإن الله يقبلها بيمينه، من تصدق ويعد لتمرة من كسب طيب فإن الله يقبلها بيمينه. أحسنتم. أدلة كثيرة تدل على أنها على أنهما يدان حقيقيتان يتصف بهما الله سبحانه وتعالى. الله أعلم بكيفيتهما، ولا يلزم من إثبات هذه الصفة لله جل وعلا عن التشبيه، فإنما تفترضه الأذهان، فإنما يأتي على الأذهان وتتخيله الأذهان، والله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. هذه تخيلات، والله منزه عن التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ولا يلزم من إثباتنا لهذه الصفة أنها جارحة كما يقوله المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة وغيره، أننا إذا أثبتنا اليدين أثبتنا له الجارحة. أولا، ما المقصود بالجارحة في اللغة؟ يعلم ما جرحتم بالنار أي كسبتم، الجارحة الكاسبة. وما علمتم من الجوارح السباع التي يصطاد بها الكلاب وغيرها، وما علمتم من الجوارح. إذن أطلقوا عليها جارحة لينفروا الناس عن إثباتها، وهي لا أطلق عليها جارحة، فهذا في حق المخلوق يتكسب بيده وينتفع بيده. وما الله سبحانه وتعالى فهي صفة من صفاته، وهو غني عن خلقه ولا يحتاج إلى شيء، فهو الحي القيوم، وهو الصمد، وهو الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهذا من باب إلباس الباطل بالتشويهات. ولا يطلق عليها أيضا عضو كما يطلق على البشر، حيث أن الإنسان قد ينقطع عضوه، فهذا باطل، ولا يلزم منه تركيبا ولا تقسيما على المعنى الذي يريدونه من التشبيه بالمخلوق. يدان حقيقيتان، ومما يدل على أنهما يدان حقيقيتان أنهما قد وصفت بالقبض والبسط، بيده الأخرى القبض يقبض ويبسط، وصفت أيضا بالقبض في قوله تعالى السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وصفنا أيضا بأنهما كلتاهما يمين كما في حديث عبد الله بن عبد العاص وكلتا يديه يمين، هذا يدل على أنهما صفتان على أنها صفة حقيقية، يدان حقيقيتان. والمسلم يستعيذ بالله مما يرد على الأذهان من التخيلات والتشبيه، هذا من الوسوسة. كما أننا نثبت لله جل وعلا ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله ليست كصفات المخلوقين. وحرف المبتدع هذه الصفة بتحريفات متعددة، ففي بعض الآيات يقول المراد بها النعمة، وفي بعض يريدون يقول المراد بها القوة. في هذه الآية يقول بل يداه مبسوطتان أي نعمه مبسوطة، وهذا باطل. أولا، تحريف النص من الحقيقة إلى هذه الأقوال ليس عليه دليل. ثانيا، لم يقل بهذا أحد من السلف بأن المراد باليدين النعمة، ليس لهم سلف في هذا من الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. ثالثا، استخدام اليد في بعض السياق يراد بها النعمة لا يأتي بالتثنية، إنما يأتي بالجمع أو الإفراد، أما التثنية فلم يعهد في لغة العرب أن تأتي ويراد بها النعمة، فتقول فلان له علي يد، أي إحسان له علي يد، ما تقول له علي يدان، لم يعهد في لغة العرب إذا أرادوا باليد النعمة أن يثني، وإنما إفراد أو جمع. أو له علي أيادي، أي نعم وإحسانات. قال عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر الصديق في يوم الحديبية لما قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أنهم سيفرون عنه ويدعوه، قال أبو بكر أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال عروة بن مسعود لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. فاليد إذا كانت معنى النعمة تكون بالإفراد أو بالجمع. ثانيا أيضا أضاف الله اليد إليه حتى ولو كانت، لو استفيد في بعض السياقات المراد بها النعمة فلا يطلق ذلك إلا لمن له يد حقيقية. فما تقول للريح علي يد؟ لأنها ليست لها يد هي نفسها، إنما تقول للسلطان علي يد، أو للملك علي يد، أو نعم أو لفلان علي يد، لأنه له يد حقيقية. أما تقول للريح علي يد هذا ما يعهد في لغة العرب أن يطلق حتى إذا أريد بها المعنى الذي يسمى مجازي، نعم النعمة، فإنما يطلق على من له يد حقيقية أيضا. فهذا قول باطل. وإذا وصف اليد هنا بالبسط مبسوطتان. وفي قوله تعالى لما خلقت بيدي أيضا حاول المبتدعان يفسروها بالقوة، فرد عليهم أهل السنة أن هذا أولا خلاف منهج السلف، لم يفسرها السلف بذلك. ثانيا أن الناس كلهم مخلوقون، المخلوقات كلها مخلوقة بعلم الله وقوته وقدرته، فما الخصيصة لآدم عليه السلام إذا كان المراد لما خلقت بيدي أي بقدرتي؟ إنما المراد أن الله خلقه بيديه الكريمتين مباشرة، باشر خلقه بيديه جل وعلا، وصارت كرامة لآدم عليه السلام أن خلقه الله بيديه. لو كان المراد القوة كما قالوا فالمخلوقات كلها مشتركة مع آدم في ذلك، فما الخصيصة لآدم عليه السلام؟ فهذا كلام باطل. تحريفات واضحة البطلان، واضحة البطلان. ولو أنهم أثبتوا لله الصفة كما أثبتها لنفسه لاستراحوا من البدع والضلال. فلله يدان يليقان بجلاله لا تماثل أيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا نعلم كيفيتها نثبتها لله جل وعلا بدون تعطيل، ننزه الله جل وعلا عن المماثلة. إشكال في نصوص إثبات اليد لله جل وعلا، فإن في بعضها الإفراد تبارك الذي بيده الملك، وفي بعضها التثنية بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وفي بعضها الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون. فكم لله أيدي. وما الجمع بين الأدلة عندك يا يونس؟ لله يدان، لأنه قد ذكرهما بالتنصيص في هذه الآية، بل يداه مبسوطتان، وفي قوله تعالى ما خلقت بيدي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. فماذا عن آية الإفراد وآية الجمع؟ تبارك الذي بيده الملك، كيف للتعظيم؟ لا، ذاك الجمع يقال للتعظيم، أيدينا أنعاما. من يوضح أكثر؟ طيب عرفت. نعم، أنه لا يفيد الإفراد لأنه مضاف، مفرد مضاف، والمفرد المضاف بيده لا يفيد الحصر، المفرد المضاف لا يفيد الحصر، وإنما أفرده لإفراد الضمير، فلما كان هاء الضمير مفرد ناسب أن يفرد اليد بيده، أفرد اليد لإفراد الضمير، فإفراد المضاف مع المضاف إليه يكون أنسب للسينام أنسب، وأيضا لا يفيد الحصر كما تقدم. وفي قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، لما أضاف بالجمع ناسب أن ماذا؟ لما أضاف إلى ضمير الجمع ناسب أن يجمع المضاف أيضا أيدينا، فالمناسبة بالجمع في قوله أيدينا من أجل ضمير الجمع، وهو قول هنا. وكذلك الجمع المضاف أيضا لا يفيد الجمع، فقد يطلق عند إضافة إلى ضمير الجمع يطلق المثنى عليه بصيغة الجمع. من يستحضر آية أخرى فيها إفراد، فيه إضافة المثنى إلى ضمير جمع فجمع، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني عائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما جمع، فدل على أن الجمع لا ينافي التثنية، وعلى أن جمع من أهل اللغة يقولون أقل الجمع اثنين، جماعة من أهل اللغة يقولون أقل الجمع اثنين، وأكثر أهل اللغة يفرقون بين المثنى والجمع. فلا إشكال بين الأدلة الشرعية، فقد نص الله جل وعلا على التثنية في هذه الآية وفي آيات متعددة وفي أدلة متعددة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.